القليب البئر كما هو معلوم، والذنوب أو الذنوبين، الذنوب هو الدلو الممتلئ وهو دلو كبير، لكن الغرب أوسع منه. لما قال ثم استحالت غربا، الغرب هو دلو لكنه دلو واسع كبير جدا يعني. وقول النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي بكر وفي نزعه ضعف والله يغفر له، قيل أراد قصر مدته، وقيل أراد ماذا، أنه انشغل في زمن بحروب الردة عن الفتوحات، فبقيت المواضع الإسلامية على ما هي عليه، لم يحصل توسع. تمام. وذكر شيخ الإسلام أنه حتى وإن أراد أنه أضعف من عمر، أضعف من عمر، فلا يلزم من هذا أن عمر أقوى إيمانا منه، بل لا شك أن أبا بكر أقوى إيمانا من عمر. وقوة العمل لا يلزم منها قوة الإيمان، قد يكون هناك من هو أقوى في العمل والآخر أقوى إيمانا منه، بل إن ما فعله عمر رضي الله عنه أيام خلافته يرجى أن يكون في ميزان أبي بكر، لأنه هو الذي استخلفه، هو الذي استخلفه على المسلمين. طيب، قال وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال على منبره: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. وهذا فيه من جهتين فضل لأبي بكر: أولا لاتخذت أبا بكر خليلا، والثاني أنه يأمر بسد ما كان من أبواب متصلة بالبيوت إلى المسجد إلا الخوخة التي كانت لأبي بكر رضي الله عنه. وقالوا هذا يعني يقوله النبي عليه الصلاة والسلام في موته، في مرضه، وقد ثبت أنه في آخر حياته كما هو معلوم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فهذه إشارة إلى خلافته. يقول يعني هذا سيكون مدخلا لأبي بكر، لأنه هو الذي سيكون يصلي بكم وهو الخليفة بعدي، فهي إشارة. قال وفي سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا أنزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان، فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. الكراهية التي رؤيت في وجه النبي عليه الصلاة والسلام قيل إن سببها ما رأى أو ما أخبر به من رفع الميزان، فهذا يعني إشارة إلى حصول فتن، لأن الميزان يحصل به العدل ونحو ذلك، فهذا إشارة إلى حصول فتن. وفعلا بمقتل عثمان رضي الله عنه اندلعت الفتن كما هو معلوم في الأمة. وقيل إن سبب ذلك أنه كان يتمنى أن يحصل الترجيح لأناس كثير في أمته، ليس للثلاثة فقط الذين يظهر رجحانهم. وقول خلافة نبوة هذا في ذكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. طيب كيف بخلافة علي؟ هل هي خلافة نبوة خلافة علي رضي الله عنه؟ الجواب نعم، هي خلافة نبوة، كما سيأتي في حديث سفينة رضي الله عنه خلافة النبوة 30 سنة، وهي تتم بخلافة علي رضي الله عنه. طيب ما المراد؟ قال: فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة ثم بعد ذلك ملك، وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه لم يجتمع الناس في زمانه، بل كانوا مختلفين، لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك ما انتظمت فيه خلافة النبوة، يعني أنه خليفة الراشد، لكن ما استقرت له الأمور كما استقرت لمن قبله. فالثلاثة الذين قبله حصل عليهم إجماع الأمة بعد اختيار، يعني لما اختير أبو بكر أجمعت الأمة، واختير عمر فأجمعت الأمة على ذلك، واختير عثمان فأجمعت الأمة على ذلك، ثم لما اختير علي رضي الله عنه معلوم أنها بقيت المنازعات كذا حتى قتل رضي الله عنه. فهذا هو المراد، وليس مراد شيخ الإسلام ولا ابن أبي العز الطعن في خلافة علي رضي الله عنه. فهو خليفة الراشد. وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج أيضا على ذلك أكثر من مرة، وأن عليا خليفة الراشد، وأن الأدلة لا تعارض بينها. فقوله في هذا خلافة نبوة لا يعارض ما جاء في حديث سفينة أن خلافة النبوة ثلاث، فهي في الجملة ثلاث، لكن ما قبل خلافة علي هذه انتظمت، وأما في خلافته فلم تنتظم الأمور له ولم يطعه الناس، وليس في هذا نقص في علي رضي الله عنه. واضح؟ قال رحمه الله: وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأى الليلة رجل أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم. نيط، ما معنى نيط؟ علق. ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه. على هذا اللفظ الذي عندنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مصرح به أصلا، مصرح به أن أبا بكر نيط به، إلا إذا كانت جاءت رواية نيط أبو بكر برجل صالح. هذا عندك إيش؟ قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر إيش؟ ها، إذن المعنى أن هذا الرائي وهو الرجل الصالح هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو نفس ما عندنا سيكون، طيب، لكن بزيادة لفظة صالح سنكتبها إن شاء الله. إنما لما قال أما الرجل الصالح، يعني الذي رأى الرؤيا والذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما قال رأى الليلة رجل صالح كذا. طيب، زاد في المطبوعة صالح. طيب، الحديث فيه عمرو بن أبان، لم يوثقه غير ابن حبان. عمرو بن أبان راويه عن جابر. قال: وروى أبو داود أيضا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها. عندنا في الحاشية ذكروا العراقي، ما هي العراقي؟ قالوا: أعواد يخالف بينها ثم تشد في عرى الدلو ويعلق بها الحبل. ربما رأيت يعني أشياء مع بعض البدو كذا، الدلاء التي تعلق، يجعلون أعواد مختلفة هكذا من أجل أن تعلق هذه الدلاء على حبال. فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء، لا عفوا، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقها فانتشطت منه فانتضح عليه منها شيء. وانتشطت يعني جذبت منه. والحديث في سنده عبد الرحمن الجرمي، أيضا لم يوثقه غير ابن حبان. قال: وما حدث عنه سوى ولده الأشعث. قال: وعن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، أو الملك، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. والحديث في الصحيح المسند، حديث حسن، وجاء في رواية أخرى له أن سفينة بعد ذلك قال لسعيد: أمسك خلافة أبي بكر 2 سنة، وخلافة عمر 10، وخلافة عثمان 12، وما بقي فلعلي. فسنتان مع 10 كم؟ نعم، المجموع 12 سنة، ثم عثمان أيضا 12، 24، تبقى 6 سنين هي خلافة علي. خلافة علي 6 سنين إلا أشهرا، كانت 6 سنين إلا 6 أشهر، ولهذا بعضهم يقول يدخل في ذلك أيضا خلافة الحسن لأنها كانت 6 أشهر، لكن الأشهر هو ما سمعت قبل عليه السلام. وبهذا يستدل على أن خلافة علي رضي الله عنه خلافة نبوة. قال واحتج من، طيب إذن هذه أدلة من قال بأن أبا بكر رضي الله عنه استخلف بنص من النبي عليه الصلاة والسلام، بعض هذه الأدلة التي جاءت تمام، لكن الشارح أورد أدلة أخرى هي عامة في قضية الخلافة ليس فيها التصريح بخلافة أبي بكر، ثم رجع إلى ذكر القول الآخر. قال واحتج من قال لم يستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله فلم يستخلف يعني استدل به على أن خلافة أبي بكر لم تكن بالنص. وبما روي، والحديث كما هو معلوم في الصحيحين، وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، معنى أنه ما استخلف، والحديث في مسلم. قال والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب، نعم، فهذا هو المراد ويجمع به بين الأدلة كما تقدم. ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر، بل قد أراد كتابته ثم تركه وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فكان هذا أبلغ من مجرد العهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، من أقواله وأفعاله، فأقواله منها الأمر كقول ائتي أبا بكر، ائتي أبا بكر فهذا أمر، وقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ومن أفعاله كاستخلافه له، فهو كما أنه جاء بالقول فهو أيضا بالفعل. وأيضا لما أراد أبو بكر أن يستأخر في الصلاة لما استخلفه النبي عليه الصلاة والسلام مرة أشار إليه أن مكانك، فرفع أبو بكر يديه يحمد الله كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين وغير ذلك. قال وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له، وعزم على أن يكتب بذلك عهدا، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس، ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض أو هو قول يجب اتباعه، ترك الكتابة اكتفاء بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر، يشير بهذا القول بما سبق قبل يوم الخميس إلى حديث ابن عباس في الصحيحين الحديث المشهور لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده الحديث. قال فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا للعذر، لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله بمحضر من المهاجرين والأنصار هذا متعمد، يعني يقول هذا ليس قول عمر فقط كما تزعم يعني الرافضة أن خلافة أبي بكر كانت فلتة حصلت، وإلا أبو بكر ليس محبوبا وليس مرغوبا فيه ونحو ذلك. فانظر يقول قال عمر هذا الكلام أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث سيأتي. فبمحضر من المهاجرين والأنصار ولم ينكروا، ما قالوا لا بل فلان أحب فلان كذا وفلان، بل جاء في حديث سالم بن عبيد، نعم حديث سالم بن عبيد وفي صحيح المسند أن عمر رضي الله عنه قال أيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر، قال للأنصار فقالوا لا أحد تطيب نفسه أو معاذ الله أن تطيب أنفسنا أن نتقدم أبا بكر رضي الله عنه. قال ولم ينكر ذلك منهم أحد، ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين

فذكرت الحديث إلى أن قالت: واجتمع الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر. وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني هيأت في نفسي كلاما قد أعجبني، خشيت ألا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، يعني فكان في كلامه أبلغ الناس. فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب وأعزهم أحسابا. يعني فلما قال لهم مثل هذا أقروا بمثل هذا الكلام ولم يعارضوا، لا سيما وقد ذكر لهم بعد ذلك الحديث أن الأمراء من قريش. فقال أبو بكر يعني: فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر: بل نبايعك، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل: قتلتم سعدا، يعني لأن سعدا يعني هو سيد من سادات الأنصار، فربما كان يطمع أن يكون كذلك، فأنتم بهذا قتلتموه. وفي بعض الروايات قال: وطئتم سعدا، يعني وطئتموه جعلتموه تحتكم. فقال عمر: قتله الله، يعني إن كان سيغضب من مثل هذا وما يرضى بمثل هذا فقتله الله، دعاء عليه. هو لا يريد حقيقة هذا الدعاء، وإنما يريد يعني كيف سيعارض مثل هذا الكلام الذي هو واضح، كيف سيقول هو الأمير والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الأمراء من قريش، واضح هذا. أيضا هنا يقول في الصحيحين والحديث في البخاري، قال: والسنح العالية، وهي حديقة من حدائق المدينة معروفة بها، يعني هو الطرف من أطراف المدينة صار يعرف بذلك، هي الأصل حديقة لكن صار يطلق على تلك المنطقة التي هي في طرف المدينة السنح، وكان يسكن فيها أبو بكر رضي الله عنه. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.